أنا بعشق للدنيا، أيوة هقولها أنا متفائلة بيه، دي فرحة الدنيا وما فيها جاتلي فيه، وبدعي ربنا كل يوم خليني ليه. أنا بعشقه بكون ضعيفة بشوفه أنا بستقوى بيه، ده حد منه كل مرة بتلاقيه. أنا حابة نفسي طول ما هي ملك ليه، ملكني بكل إحساسي، فاكرني كمان اللي مش ناسي، ده قالي وهو ده ناسي، ماليش بعدي في وقت ما يجي قدامي، بتبدأ كل أحلامي اللي زيه، نفسي